الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الدول المتقدمة أو التي فيها حكومات عاملة وليست عميلة، عندما يصيب مثل هذه الدولة قحط أو قلة مطر سنوات عدة، تصاب بعض مناطق هذه الدول بما يسمى بظاهرة التصحر، فتعقد المؤتمرات والمنتديات وتهم مراكز الأبحاث والخبراء بكيفية علاج هذا التصحر الذي يصيب الوطن أو الدولة. وأنت في دولتك الخاصة بنفسك وعلى المستوى عالمنا الإسلامي تستطيع أن تصف حالة المسلمين بالتصحر القلبي. تصحرت قلوبنا ونظن أن طل رمضان يصيب هذا التصحر أو يهبط عليه فيتحول القلب إلى أرض معطاءة وحدائق غناء، وهذا وهم كبير قد نعيش فيه. الله عز وجل لما شبه الذين يعملون الصالحات بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. ما الفرق بين الوابل والطل؟ الوابل المطر الشديد، الطل الرذاذ الخفيف. فعبادات رمضان التي تشبثت أنت بها وتظن أنها المنجاة إذا لم تأخذها ببادرة أن تتواصل بعد رمضان على نفس المنوال فهو طل رذاذ خفيف، بعض من ركيعات بالليل وامتناع عن الطعام والشراب عدة ساعات تعوض عند غروب الشمس بأضعاف ما لو أنت كنت تأكل وتشرب بالنهار. إذن الذي يصيبك من طاعات وينزل على قلبك في رمضان إنما هو طل. الصحابة كان ينزل عليهم الوابل، ما الحل؟ ما الحل في تصحر قلوبنا؟ هل تريد أن تعلم علامات هذا التصحر؟ أنا أنبئك ببساطة. هذه الهمة العجيبة التي تعتريك في رمضان وهي خير، بأن تتسابق إلى الصف الأول في صلاة العشاء وفي صلاة الصبح وفي صلاة الظهر في المصلحة، وسبحان الله العظيم عند غروب الشمس، هذا شيء طيب، شيء لا ينكر إنسان أنه يكون بادرة أساس أو حجر أساس. اجعل رمضان حجر أساس، عندما يأتي رئيس الدولة أو رئيس الوزارة أو الوزير ليضع حجر أساسي لمبنى، هل هذا هو المبنى؟ مجرد شاهد توضع عليه سبحان الله قطعة رخام مكتوب عليها افتتح معالي فلان المبنى الفلاني، يمكن أن وضع حجر الأساس لم يفتتح، وضع حجر الأساس. هذا الشاهد وهذه قطعة الرخام لا تدل ابدا على ان هناك مبنى. يعني ربما تتكاسل شركات المقاولة المنوبة او المنوطة ببناء المبنى ولا يبنى. انت اذا اعتبرت ان رمضان حجر اساس لمبنى ايماني كامل جميل. طيب يأتي للقلوب المتصحرة انواع من المصائب خمسة: مصيبة قصم، او مصيبة ردع، او مصيبة دفع، او مصيبة رفع، او مصيبة كشف. انا اعلم ان ذكاء قلوبكم في رمضان وعقولكم في رمضان اذكى وافضل من الشهور التي سبقت، ان الطاعة تعطي نباهة عقل، والمؤمن كيس الفطن، والإيمان يزداد، العبد يزداد إيمانه بالطاعات ويقل بالمعاصي. فالحمد لله أن جعل لنا موسم طاعات، وإحنا دخلنا تقريبا على المنتصف. فبفضل الله عز وجل نحمد الله على نعمة الصوم ونعمة القيام ونعمة الإيمان ونعمة الإسلام. اللهم ثبتها وزدها لنا يا رب العالمين. المصائب خمسة: قصم، ردع، دفع، رفع، كشف. مصيبة القصم تأتي للكافر الذي يعلم رب العباد سبحانه وتعالى ألا خير في قلبه، فيش خير في أبدا، مات قلبه، فيقصمه رب العباد بالمصيبة قصما فيأخذه أخذ عزيز مقتدر. وأنا أتدبر في كتاب الله في التلاوة وجدت عجبا. أتلو سورة القصص فرأيت بدايتها مقدمة عجيبة لنهايتها. المقدمة تتكلم عن الفساد السياسي والإداري والوزاري والمالي، وآخرها قبل آخر أربع آيات منها في الآية الثالثة بعد الثمانين، بعد قبل نهاية السورة 88 آية، تأتي الحقيقة التي يجب أن يزرع المسلم والمؤمن مثل هذه الحقائق في قلبه لكي يكون مؤمنا عمليا. يعني قيد الله لي أن أجول أرض الله سبحانه وتعالى مشرقها ومغربها، ورأيت أحوال المسلمين، ورأيت أن المسلمين يقفون عند لوحة الإسلام الكبيرة ملتصقين بالجدار الذي عليه اللوحة، واللوحة فوق رؤوسهم لا يقرؤون فيها شيئا، ولكن يعتبر نفسه أنه يلبس عباءة الإسلام ووقف تحت لوحة الإسلام. وأنا أطالب المسلمين أن يعودوا خطوات إلى الخلف ليستقرئوا اللوحة جيدا بما فيها من أوامر ونواهي. أول القصص إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يصبح طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ويريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صورة من صور الفساد يضاف إليها طبعا معاونه قارون. ولأن المصريين في هذا الوقت فرعون وهامان يمثلان هذه الصورة، كان قارون يمثل الفساد المالي. ولكن العجيب أن قارون كان من بني إسرائيل يهودي المال من البداية. يعني قارون، إن قارون كان من قوم موسى، لم يكن من قوم مصر، وإنما كان من قوم مصر، فأمسك هو الآخر بزمام الفساد المالي. طيب ما النهاية؟ النهاية أن أغرق فرعون وأتباعه سبحان الله العظيم. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تأتي السنة المفسرة للقرآن ليقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إن معه قالوا من الإماعة يا رسول الله؟ قال يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، بل وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. في الآية 83 بعد أن خصف الله وذكرنا بخصف بخصفيد قارون وماله، ويعني أصبحت يعني أرضا يبابا فخسفنا به وبداره الأرض حتى الدار بما فيها من خزائن وإلى آخره، خسف الله بها سبحان الله تلك الدار الآخرة. هذه القانون، هذا هو القانون، سنة الله في الأرض، السنن الإلهية الكبيرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض سواء فرعون أو هامان، ولا فسادا سواء فساد إداري أو فساد مالي، والعاقبة للمتقين. فمصيبة القصم يعني يجب أن نقرأ القرآن هكذا وتنزل على الواقع وتقول إن هذا القرآن أنزل لي أنا، لم ينزل لفلان ولا فلان، أنزل لي أنا، وأرى ما بما يحذرني ومما يحذرني وبما يأمرني وبما ينهاني. فمصيبة القصم تأتي للكافر الذي لا خير فيه، عاد، ثمود، النمرود، فرعون، هامان، قارون، سبحان الله، كل هؤلاء الذين أيضا الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقاهم في القليب يوم بدر، يا أهل القليب إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا أتخاطب وجية فأنتنت يا رسول الله؟ قال هم لكلامي أشد استماعا منكم. فهذه هي مصيبة القصر. أما مصيبة الردع تأتي للكافر أو الفاجر أو الظالم الذي يعلم الله في قلبه خيرا، ربما المصيبة تنبهه، ربما المصيبة توقظه من غفلته، ربما. فإن لم توقظه مصيبة الردع تحول إلى قطاع القصر. أما مصيبة الدفع تأتي للمؤمن لتدفعه نحو باب الله، لترفعه إلى جناب الله. مصيبة الدفع يدفعك بالمصيبة نحوه. إنسان يظلم زوجته ولا يخرج زكاة ماله، لا يتقي الله، عصبي، بذيء اللسان، يخون الأمانة، يختلس، لا يتقي الله في أموال الدولة ولا المال العام، سبحان الله، يصيبه الله بمصيبة الدفع. يفشل ابنه في الدراسة، تطلب زوجته الطلاق، لا ييسر له عمله، تغلق أمامه الأبواب، يصاب بأن الناس تكرهه كما كانت على قدر ما كانت تحبه من قبل. فعندئذ الله يدفعه بالمصيبة إلى بابه، تعال إلي، من ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب، إلى أين تذهب؟ أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواك؟ هذا العبد يبتلى بمصيبة الدفع لتأتي مصيبة الرفع، يدفعه نحو بابه ليرفعه إلى جنابه. هذه الأربعة الأول. أما مصيبة الكشف فهذه للأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقع العباس في الأسر في بدر، وقال الحبيب للصحابة صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا العباس. قال أحد الصحابة في نفسه ينهانا عن قتل عمه ونحن نؤمر بقتل آبائنا وإخواننا وأبنائنا. هذا الصحابي ما عنده كشف، لكن هذه المصيبة أن يقول صحابي في جناب رسول الله هذا الكلام، هذه خطيرة. لكن مصيبة الكشف تأتي ليكشف الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمه العباس قاتل في بدر وهو مسلم واحد بالله، يعني وقتل المسلمين، لأنه لما تخلف كان قد أسلم ولكن لم يعلن الإسلام في مكة لعدة لعلات اجتماعية أو يعني لعلل اجتماعية. فلما أراد التخلف عيره صاحبه أبو جهل وأبو سفيان، تمكث هنا مع النساء، هذه كلمة كبيرة عند العربي سبحان الله. فخرج مكرها ومضطرا حياء من رفقائه وشارك في المعركة، ولكن كان في الصفوف الأخيرة لم يقتل مسلما، ثم وقع في الأسر. فعندما كشف للصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بإسلام، طبعا بإسلام عمه الحمزة من البداية منذ أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عندئذ مكث هذا الصحابي يتصدق كل يوم 10 سنوات كفارة لظنه السيء برسول الله. مصيبة قصم ومصيبة ردع ومصيبة دفع ومصيبة رفع ومصيبة كشف. ثم التصحر القلبي، الأرض لما تكون جافة ورملية شيء من طل الندى عند الفجر لا ينبت زرعا، شيء من ركيعات التراويح وصيام مفروض وزكاة مال مفروضة ليست إلا طلا في عالم صحراء قلبك، فماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ قال الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فيما روي في الأحاديث القدسية الصحيحة: يا رب من أحب الخلق إليك؟ قال: يا كريم أو يا موسى، تقي القلب نقي اليدين الذي لا يأتي منه سوء إلى أحد، يحبني ويحب من يحبني ويحببني إلى خلقي. قال الكريم: يا رب أنا أحبك وأحب من يحبك، فدلني كيف أحبب إليك الخلق؟ قال: يا موسى ذكرهم بنعمائي وآلائي وبلائي. هذا حديث يهز القلوب هزا، أرجو أن تلين قلوبكم قليلا ثم تلين أكثر بقية أيام رمضان، ثم تلين مع الشهور القادمة إن كان لنا في العمر بقية. ربما اليوم نجد من يذكرنا، ربما يغيب هذا المذكر، ربما يقضي نحبه، لكن على المؤمن أن يعلم أن القرآن باقي وأن الإسلام باقي وأن كتاب الله عز وجل باقي إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فادع الله عز وجل أن يرزقك فهما حقيقيا في كتاب الله، وأن يحيل تصحر قلبك إلى نداوة، وإلى أن ينزل الله عليه الوابل الإيماني فتعود أرضا مخضرة معشوشبة، عندئذ يرعى الإيمان فيها وترعى الملائكة فيها وتشم نعيم الإيمان. اللهم يا رب حول قساوة قلوبنا إلى دين، وحول غلظة أعمالنا إلى استقامة ودين على المؤمنين والإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، كم هو كريم رب العباد علينا. أنت لو أعطيت شيئا مما أعطي الصالحون الذين منحهم رب العباد خير الدنيا والآخرة، ربما أوقفت هذا الخير عن أقرب الناس إليك. تخيل أنت نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هذا الإنسان العظيم النبي الصبور الشكور الغني بالله عز وجل، ملياردير هو أبوه، أعطي من ضمن ما أعطي أمرا عجيبا لم يعطى لأحد، لا من قبل ولا من بعد: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. انظر إلى أدب حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لبث الشيطان علي صلاتي الليلة. الشيطان أعمى البصر والبصيرة، لم يجد إلا حبيبنا لنلبث عليه في الصلاة، جاء يوسوس للرسول في الصلاة. الرسول بما أعطاه الله يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع. قال فأخذت بخناقه فسال لعابه على يده، ما هو مخلوق كائن سبحان الله، فأردت أن أربطه بسارية في سوار المسجد كي يلعب به صبيان المدينة عند الصباح. لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فتوقفت تأدبا مع دعوة أخي سليمان. هل رأيت خلقا أعظم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله؟ سبحان الله، الإنسان لو أعطي ما أعطي نبي الله سليمان، الريح غدوها شهر ورواحها شهر. في بعض الدول أوتيت من المزروعات ومن الخيرات ومن المحاصيل الخيرة كلها، ولكن تدفنها وتغرقها في البحر كي لا يهبط طابت أسعارها. ويتكلمون عن العدل العالمي والعدل الاجتماعي والكلمات التي هي جوفاء وظهر. أنا بالنسبة لي بفضل الله القضية مقروءة منذ عقود طويلة، لكن البعض يتكشف له كل يوم أن هذه عبارة عن كلمات تقال في المنتديات. سبحان الله، يعني 70 مليون رأس من رؤوس الغنم، دولة منتجة للأغنام، تقتل كي لا تهبط أسعار اللحوم في العالم في دولة من الدول، دول الكبرى السبع. سبحان الله، لا إله إلا الله. سيدنا سليمان أوتي الريح غدوها شهر ورواحها شهر. لو أن واحدا منا أعطي الريح ساعة من زمن، ساعة، بالله عليك يا أخي، أنت أحيانا لا تبغض زوجتك فقط، لا تبغض بعضا من أولادك فقط، لا تبغض أهل زوجتك فقط، لا تبغض مديرك فقط، لا تبغض الموظف الذي يعمل تحتك، أنت أحيانا تكره نفسك. ربما لو أوطيت الريح لمنعتها عن نفسك، لأنك عندك تصحر قلبي. عايزين لين القلوب، تلين القلوب. مكث الناس 50 سنة الماضية، بعض من العلماء وقفوا في دائرة يتكلموا عن العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة، عقيدة التوحيد الربانية وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يا أخي الكريم، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. أحبتي في الله، نريد أن نفهم فهما صادقا حتى تتحول قلوبنا إلى فهم حقيقي لكتاب الله. أحيانا تجد متعالما من المتعالمين يقول ما معنى اسم الله المذل او المانع او القابض؟ تقول له يا ولدي او يا من تريد ان تفهم، ان كنت تسأل للمجادلة فلا وقت للجدال، ان كنت تسأل للتعلم فيجب ان تتعلم. هناك أسماء في أسماء الله الحسنى وصفاته لا تقال منفردة، لا تقول الله هو المذل، الله هو المانع، الله هو الضار، الله هو القابض، لا، قل الله هو المعز المذل، الله هو الباسط القابض، الله المعطي المانع. لماذا؟ لأن الله يذل ليعز. يعني ابن عباس قال ذللت مطلوبا فعززت طالبا. قال كيف؟ قالوا كيف يا ابن عباس؟ قال كنت أعلم أن الحديث أو الرأي الفقهي عند فلان، حكم الفقه عند فلان، فأذهب إليه في يوم شديدة الرياح، الرمال تأتي في أذني، فأضع عباءتي على رأسي كي يحمي أذنيه من الرمال، وأنتظر العالم قبل صلاة الفجر، لا أريد أن أزعجه حتى يخرج، فيجدني جالسا على عتبة داره. يقول ابن عباس نعم خيرا إن شاء الله. يقول علمت أن عندك حديث او حكما فقهيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يا ابن عباس كان حريا بك ان تبقى في بيتك حتى اتيك انا. قال ان العلم يؤتى اليه ولا ياتي العلم لاحد. المصالح والمؤسسات التي اذهب اليها يحضر بعض الموظفين وينام بعض الموظفين الاخرين وينام نصفهم في المحاضرة اصلا. سبحان الله. اقول يا حسرة على العلم، يا حسرة على العلم. العلم يؤتى اليه، ولكن من باب ان اعتبر ان المسلمين هم من المسلمين الجدد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، انا اعرض نفسي على المصالح. تخيل وصل الحال الى هذا. احبتي في الله، الموضوع له تكملة طويلة في الدرس ان شاء الله. اللهم اصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم اصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم اصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، ارض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم ببعض يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واغفر بفضلك زللنا واثامنا، واعتق من النيران رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وعلماءنا واصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين. اللهم امن بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا ارحم الراحمين، وارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما، اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من اصدق من الله قيلا. ان شاء الله بعد الصلاه نكمل حديثنا غدا ان شاء الله. اتمنى ان اراكم في محاضره ان شاء الله 10:30 بعد التراويح باذن الله في المركز التجاري في قاعه الزعبيل، محاضره عن الامل. فارجو ان امل من باب الامل ان اراكم هناك ان شاء الله. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، لإخوة ولدي أحمد يذكرني أنني نسيت أن أجلس جلسة الاستراحة. يبدو الخطبة كانت طايرة بعيد خالد دلوقتي، أننا نسيت الخطبة صحيحة إن شاء الله وصلتهم صحيحة. لا تعيدوا الصلاة إن شاء الله بإذن الله، تطمئنوا خيرا يعني بإذن الله، لا شيء في ذلك. جلست أمال إيه اللي حصل؟ طيب تعالى انا فكرت لا يبقى اللي ذكرني الصايم اليوم. احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، انا رجل اقبل النصيحه من اول كلمه، يعني لا اماري ولا اجادل ولا اعارض، ولذلك يعني اكره الجدال والمراء، لانني اعيش داخل اطار سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ترك الجدال وهو له محق بني له بيت في اعلى الجنه، ومن ترك الجدال وهو له مبطل بني له بيت في ربض الجنه، وانا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن ترك الجدال وله محق، وزعيم ببيت في ربض الجنه باذن الله رب العالمين، واذا ترك الجدال وله مبطل. كارثتنا اننا نتجادل بعلم وبغير علم، او نتجادل بجهل وبجهل اكبر. يعني ربنا سبحانه وتعالى يزيل غشاوة جهل قلوبنا. في موضوعين ذكرتهم على المنبر، يعني حقيقة قد يكون احد يقول ان مقحمين في موضوع الخطبة. بعض من اسماء الله الحسنى. الموضوع الثاني هذا الحديث القدسي الذي يلين القلوب بين حوار بين الكريم ورب العباد عز وجل. لا تنتزع الفاظا وتظن انك اوتيت العلم كله، لا. بمعنى لما قال رب العباد سبحانه وتعالى واملي لهم ان كيدي متين، لم يقل رب العباد ان كيدي شديد او ان كيدي عظيم، لكن ذكر الكيد من كيد الله سبحانه وتعالى بانه ايه؟ متين. تقال كلمه متين في اللغه للحبل الفولاذي المفتول، يكون حبل من حديد او من فولاذ ومفتول، يعني مفتول يعني الجدائل، خلاص بارك انت. فسبحان الله، هذا هو هذه المتانه. وذلك القطارات التي تصنع للسياح وغيرها لتصعد بهم اعالي الجبال، اسمها ايه؟ تلفريك. تلفريك يا سيدي باللغه النصرانيه بالتلفريك. فالتلفريك سبحان الله العظيم ده يسير على هذه الجدائر الفولاذيه، ده يسير على قضبان، لان مفيش قضبان. طب القضبان على الارض، ترسو على الارض، طب القضبان في الهواء، فيشد هذا الحبل الفولاذي المفتول فيصير متينا ليس قاسيا. القساوه تقال للحديد للقلوب، لكن كيد الله المتين هو أشد سبحان الله شيء ممكن أن تتخيله. فكيد الله عندما يأتي يعني إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، فرب العباد يهدئ من روى حبيبه صلى الله عليه وسلم، يقول إيه؟ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني إيه؟ بالعامية كده أنا هوريه سوف يرى. ليه؟ لأن قلنا من قبل لو يدرك المظلوم ما له عند الظالم لفر منه بالدنيا واختبأ كي لا يعطيه مظلمته لتعويضه إياها يوم القيامة. لو المظلوم يعرف إيه اللي هياخده من الظالم يوم القيامة يفر المظلوم، مش يبحث عن نصرتنا. وقلت لك من قبل ظلم الظالم اسرع من دعائك عليه. ليه اسرع من دعائك عليه؟ ان الله يستجيب لدعوات المظلوم حتى وان كان كافرا، لكن الله يقول للمظلوم وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. احيانا المظلوم متعجل، احيانا المظلوم ايه؟ عايز يرى، عايز يشفي غريله، عايز يشوف سبحان نتيجة الظالم كيف يعني يسكت على. سبحان الله، يعني بالله عليك أبو جهل ورفاقه أمام باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا جبريل أنزل خذ الأربعين واحد دول في كفك اليمين وارميهم في الربع الخالي، بسيطة ضربة، بسيطة بسيطة صح ولا لا؟ لكن الله يبتلينا، يبتلي بعضنا ببعض. الابتلاءات دي ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. اذا القضيه ان انت دع الكون يدبر فيه صاحبه وخالقه ما يشاء، فيصير بذلك فهمك لاسماء الله الحسنى المعز المذل. يعني ايه مذل؟ يذل اهل المعصيه بمعاصيهم، واحيانا يصيبك انت في قضيه اذلال معينه وفي موقف معين عشان رب العباد سبحانه وتعالى. يعني واحد من الامراء راكب حصان ويطوف حول الكعبه والخدم والحشم حوله طالعين يجروا، فابراهيم ابن ادهم لاحظ موقف غريب، اول مره يشوف طائف على فرس، فراح زار العراق. ففي جسر معروف في الكوفه راى رجلا يقف على اول الجسر يتكفف الحاجه يتسول يعني، فنظر وركز فوجده الفارس الذي كان يركب الفرس. قال ما الذي اوصلك الى هذا الحال؟ قال اعززت نفسي في مكان يجب ان اذل فيه فاذلني الله في مكان يجب ان اعز فيه. اللي تزرعه تحصده، يعني انت لما تجد ان كل الدنيا تضغط عليك، تروح انت من ظلمك من قلة، مش انت يعني، واحد تاني من قلة عقله يعمل ازاي؟ يظلم زوجته. طب ليه؟ ما الضعيف الوحيد اللي في الكون اللي تحت ايده مين؟ المسكينة ام العيال، خلي بالك انت، التي تستحي ان ايه؟ ان تقول اسمها، سبحان الله. فسبحان الله العظيم، زي ما قلنا على المنبر، يعني بالله عليك لو الريح بتاع سيدنا سليمان، خذ يا فلان بك الريح اللي فيها الاكسجين وفيها كل الهواء الجوي، امنعها عن من شاء، هتبص على يمينك 10 سنتيمتر بس بالليل، امنع يا ولد. سبحان الله، لا. يقول لك مات الدسفيسيا، قضاء وقدر، ولا صح. لكن من رحمه الله، عشان قله عقل الانسان حتى وان كان مسلما لا يعطيه الله ما يتحكم به في في في في, في الخلق. لجوارحك انت، ربنا ملكك ادارتها، وما تملك الجوارح ان تخرج عن اسبابك العقليه وعزائمك ونيتك. لكن يوم القيامه وان عليه النشاه الاخرى، يحصل ايه؟ يحرر جوارحك منك. اول ما يحرر جوارحك منك تعمل ايه؟ تشهد عليك. يعني هل اليد وانت تختلس عزك الله في المصلحة، او تاخد مال ليس من مالك، او تستولي على الارض او البناء بتاع اخواتك البنات، سبحان الله، اليد تقول لا لا لا لا انا لن اصنع هذا الامر؟ بالعكس، ده توقع العقد وتجيب العقد المزور وتجيب الشهود المزورين وتدفع لهم الاموال وترشي ان كان القاضي من الذين يرشى وهكذا. سبحان الله العظيم، كل ده تعمله لان اليد انت تملكها. اول ما تتحرر اليد من جبروتك ومن قلة ادبك تعمل ايه؟ تشهد عليك. يوم تشهد عليهم ايه؟ ألسنتهم ما وايديهم ما وارجلهم الله، وقالوا لجلود، حتى الجلود جلود، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ما قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول. الجلد تكتشف ان جلدك كان يكرهك، تخيل الجلد بتاعك بيكرهك، اليد تبغضك، الرجل، لان تسيرها في غير مرضاة الله. فالله عز وجل يذل المؤمن ليرفعه، يذل المؤمن ليرفعه. فاذا اذله فثق ان هذا الذل في مصلحته. يوسف في الجب، اعلى ولا اسفل؟ في موقف عز او في موقف ذل؟ في موقف قوة او الله في موقف ضعف؟ اخوة يوسف وهم يدلونه، اعلى ام اسفل؟ اعلى. موقف عز ولا ذل؟ عز ظاهري. ها، قوة ولا ضعف؟ قوة. نفس اليد التي استخدمها اخوة يوسف للبطش باخيه، زي اللي بيقتلوا اخوانهم وبيستخدموا السلاح. المصيبة ان الاسلحة ما صنعوها، انت تنظر على الاسلحة المتقاتل بها تجدها كأنها خارجة من المصنع لتويها، وكأنها خارجة من الصناديق لتويها، وتتعجب من اين هذه الاموال تضخ. الواحد مننا لا يستطيع ان يشتري مدية او خنجرا يصطاد به ان كان من اهل الصيد، او سبحان الله بندقية صيد ان كان من اهل سبحان الله بتاع، ولا رياضة السلاح والشيش وما غير ذلك. نحن امكانياتنا اضعف من هذا، وتجد المقاتل منهم حافي القدمين، ثيابه لا يعلم بها الا الله. طب من اين هذه الالاف المؤلفة؟ اذا في يد تلعب، وفي اغبياء يطبقون ويقولون لنا بيدي لا بيد عمرو، سبحان الله، ويحرشون بيننا. ليه؟ لان العلماء لما بعضهم اخذوا الناس تبع مذهبية معينة وصيروها احكام فقهية اكيدة، فاخرج القوم لنا البطاقات بتاع التفسيق والتبديع والانحراف والعناوين الشتى، دي من جماعة كذا وده من جماعة. فلما افلتت ألسنتنا في اعراض العلماء وما دافع عنهم احد، لا من اخوانهم العلماء ولا من ولاة الامر، فبدأ الجيل الذي بعده بعد ما انتهكت اعراض العلماء وجمد العلماء وجففت منابعهم دخل الناس على الاستهانة بدماء المسلمين. فدي المرحلة الثانية، فاستهان بنا الآخر وطمع فينا من لا يحسن الدفاع عن نفسه، طمع فينا من لا يحسن الدفاع عن نفسه. لماذا؟ لأنك لا تظن أن العدو غلب ولكن الولي هو الذي أعرض. نسأل الله أن نقبل عليه ويقبل علينا وأن يحبنا ونحبه، لأن سبحان الله العظيم الإمام الشافعي الله يرضى عليه وجد واحد في الحرم، اللهم يا رب حببني إليك، أنا عايز يا رب محبتك. قال الشافعي: الله عز وجل يحبك، فهل أنت تحبه؟ قال: كيف؟ التلميذ ما كانش مجادل، لا طبعا أحبه، ما دي أنا أحبك أنت؟ الإجابات القاسية ما تربينا، ما تربينا، والله ما تربينا على مواد القرآن ولا عند أقدام العلماء. سبحان الله، أنا أتصور أن دروس الفضائيات حتى وإن كانت موجودة على فرض وجودها يعني عاملة زي الورد الصناعي لا رائحة فيها. درس العلم في المسجد زي جماعة السمك اللي عايشة في الماء، شوف السمك يبقى فرح ازاي وبيسبح، طلع السمك على الشط تعمل ايه؟ تقفز، ده مش فرحانة، ده على وشك الموت. يعني لا تظنوا رقصي مرحا فالطير يرقص مذبوحا من الألم، مش لما تذبح الدجاجة تطلع تجري الدجاجة دي بتعمل روكن درول، لا مش روكن درول، بتعملش رقص، لا لا لا، دي على وشك الموت، على وشك الموت. فالعبد المؤمن سبحان الله يدرك ان اجمل سبحان الله الدروس التي في المساجد حتى في القاعات، يطلع لك واحد يقدمك هو نفسه يظهر ويجيب لك سيرة حي عم، والله الناس عارفيني، لا وولد في اليوم الفلاني، ولد الساعة 12 بالليل، وكان اليوم خريفا لا يعلمه إلا الله، وكانت الأمطار تهطل، وكانت البيوت، كانت المعركة، لا إله إلا أنت يا عم سبحان الله، بقول فلان وفلان، الناس كلها اللي جاية عارفة من، لكن عايز يظهر، طب إزاي؟ ما يظهرش، سبحان الله، وبعدين يفضل يقعد لك كده سبحان الله، أبا. طب مهمته إيه؟ يعني كده طب، طب ما تنزل تقعد مع الناس، لا إله إلا أنت، مقدس. ما علينا ما علينا. ثلاثة أيام كنت في مجلس في دولة ما، مجلس راقي ثقافي، الناس بدأت تعرف نفسها، ست وزراء، ثلاث رؤساء جامعات، عمداء كليات، عميد كلية الشريعة، عميد رئيس قسم أصول الفقه، سبحان الله، تاني بيقدم. وان العلم يا عم علم مين؟ ما هو دول كل دول علم، كل دول اللي عليهم علم، ما تسكت انت، ما احنا هم جايين عشان ده، امشي انا واتكلم سبحانك رب العباد الله لا اله الا الله عشان تستريح، لا لازم لازم يظهر. وان العلم، وقال وقال وفي الايه الكريمه، طب انت بتشرح لمن؟ المهم عليه تصلوا على رسول الله، انتوا متحملين عشان صايمين مش كده؟ ما هو صوم مش صبر، شهر الصبر، وانا واثق من دي، بعزم على هذا الوتر يعني سبحان الله. فيذلك رب العباد ليرفعك، فيضرب إخوة يوسف بأيديهم على كفي يوسف التي تتشبث بحافة البئر. ده منظر عز وذل، انظر إلى الخواتيم، الأعمال بخواتيمها، اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. سبحان الله العظيم، انظر الى تصوير الفيديو العجيب اللي ترويه لنا قصة يوسف. يا ايها العزيز، لما دخل عليه، مسنا واهلنا الضر، برضو تربية نبوة مفيش فايدة، يعني شوف الجينات تلعب، عامل الوراثة ده بتلقى على قصة ايه؟ جد رسول الله مضر سبحان الله عليه الصلاة والسلام، الذكاء الفطري سبحان الله، الجينات تلعب، دول تربية نبوة، المجاعة تضربهم، لكن ماذا قالوا؟ ها يا أيها العزيز، ها مسنا، شوف الأدب، والله أدب، والله أدب. أنا صحيح من ضمن العلماء الذين لا يرون في هؤلاء خيرا، لأنهم دول اللي حطوا الحجر الأساسي للفكر الصهيوني، لكن سبحان الله العظيم هؤلاء تربيتهم يا أيها العزيز أدب، يخاطب الملك في مكانته يا أيها، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة. يعني ايه ببضاعة مزجاة؟ لا قيمة لها، زي العلم بتاعك كده لما اقول لكم خطبة ولا درس، بضاعة مزجاة، بس في نقطة انتم من المحسنين تحضروا البضاعة المزجاة، امركم الى الله، ما تجيوا ليه؟ اخذوها وخلاص، يعني سبحان الله هي وحدة واحدة. فالمهم وجئنا ببضاعة مزجاة، مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، فاوف لنا الكيل وتصدق علينا. بالله عليك لما انت تجد فقيرا يقول اعطني، هل الفقير يجلس على الكرسي ويضع قدما على قدم؟ تعال يا غني انت، خد تعال حط هنا في جيبي 100,000، يلا الله يخرب بيتي، حط بسرعه. معقول هذا الكلام؟ ده انت مش ده انت تجمع عليه الفخر والضرر، صح ولا لا؟ يعني سبحان الله. لا يعني كان يقولوا مثلا عندنا في مصر، الرجل افتقر وكان ابن عز، فقالوا يعني ما انت لازم يعني تعمل لك شغل. انا اشتغل، كان عندنا الشغل بتاع اولاد العائلات يقول لك عاطب بالوراثه، عاطب بالوراثه لا اله الا الله، فما يشتغلش عيب يشتغل. حتى العرب سموا العمل الحرفه سموه مهنه من المهانه والامتهان، سبحان الله. قالوا شوف لازم تشوف. طب اعمل ايه؟ قال شوف نشتري لك كم حزمه جرجير وخضروات وتبيعها. فيمشي بعد العصر في رمضان كده يحملوا البتاع المشنه اللي فيها الجرجير. جرجير يا كلاب، سبحان الله لا اله الا الله، اما لا اله الا انت ماركتنج غير ادب صحيح، سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. وابن عمه بقى قال لا انا ابيع جرجير زي ابن عمي؟ لا انا اغلى من هذا ارقى. طب تعمل ايه؟ يا ولد، يقول الغني اللي ماشي، ولد حسن رشيدك محمد بيه، لا اله الا الله. طب هو ده محمد بيه؟ محمد بيه يعني اسمع، والبيه ده رتبه كبيره كانت في مصر في الثلاثينات والاربعينات. المهم ما توحدوا الله لا اله الا الله. يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوف لنا الكيل وتصدق علينا. اين اليد التي كانت عليا عند الجود؟ فمن استعز يعني ولم يعزه الله، وانما هو لبس ثوب عز انساني، اذله رب العباد عز وجل. لازم سبحان الله، يعني العز هنا يجب اللي يعزك هو الله، فان اعزك رب العباد خلاص، يعني لا تستعز بشيء قد يضيع. من يستعز بالله عزه يكبر ويثبت. العزة بالله، إن العزة لله، فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب، سبحان الله. فالله يذلك المؤمن ليرفعك، وبعدين يذلك ليعزك، ويخفضك ليرفعك عنده. ربما يا أخي أنت في مدارات الحياة الحال مستور والراتب شغال والإيجار البيت كويس الحمد لله وآمن مطمئن والعيال متفوقين في الدراسة، فتأمن للدنيا. هذا خطر، تخشى أن يكون هذا استدراج. قال ربنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، إن كيدي متين زي ما قلنا في الأول، كيدي متين يأخذ أخذ عزيز مقتدر. سبحان الله يرحم شيخنا الشعراوي، قال يا عمر يا ولدي أنت عمرك شفت واحد تكسر عنقه لما يكون ماشي على الحصير او السجاد؟ قال لا يا الشيخ، معقول؟ كيف يعني تكسره؟ قال لازم يطلع في الطابق الثمانين ويرموه، خلاص؟ فلما يقع من الطابق الثمانين يحصل ايه؟ تدق عنقه، صح ولا لا؟ فلازم ايه؟ يرفعه الاول. هل هو يرفعه رفع عزة ام يرفعه ليأخذه اخذ عزيز المقتدر؟ اذا قال ربنا ان فرعون ايه؟ على في الارض. طب انت يا خيبان يا قليل التفكير، هل حد يعلو في الارض؟ الارض دي سفلى ولا عليا؟ هو انت عليت في السحاب؟ عليت سبحان الله. إلي ابو ماضي له صديق كان يمشي معاه كده، صار الصديق وزيرا إلي أبو ماضي يتصل بي أبدا ما يسألش عنه وزير بقى سبحان الله. فأرسل إليه قصيدة من عيون الشعر العربي ولو بعد رمضان اللي بقرأوها يعني إن شاء الله. بيقول لك يا شا ليه فلان سبت المصحف؟ الشيء قال لي اقرأ قصيدة الطين. لا يا ابن الطين بعد رمضان إن شاء الله يرضى عليك يعني الأدب بعد رمضان الأدب الإسلامي في رمضان لا المهم يعني. والناس أطلت شغل القصيدة كثير من ضمنها يعني. والناس الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربت وكسى الخز حرير يعني جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني ما أنا فحمة ولا أنت فرقد. أنت لا تأكل النضار إذا جعت الذهب يعني ولا تشرب الجمان المنضد الفضة المذابة يعني. أنت مثلي من الثرى وإليه فعلام يا سيد التيه والصد. أنت ليه يعني والله كلام جميل والله الحكمة ظلت الحكمة ظلت. وأولادنا لما فقدوا النطق بالعربية أصلا مش الفهم في العربية النطق بالعربية فقدوا لذة القرآن ولذة الكلام ولذة الشعر ولذة الأدب العربي. ونسأل الله السلامة سبحان الله العظيم. الله يبارك في أخونا الكريم أحد الدعاة الكبار وبعدين كان أيام الاحتلال البريطاني لبلدهم فراح عمل احتفال للمعتمد البريطاني المسافر اللي يرجع لندن. فقام في الحفل كان طالب في الجامعة لسه طالب نابه والرجل الإنجليزي بس بدأ يفهم اللهجة بتاع البلد شوي. وكان الرجل ده المعتمد كان رجل مهندس ري أصلا. عارف مهندس الري؟ الري يا اخوانا لا لا لا لا اروا فهمي بالاستجابه يعني الله يرضى عليك يا رب. قولوا الا يا فاضل الاخلاق اني رايتك عاشقا للإديوكيشن التعليم يعني. المهم تدير معاملا من غير موشن وفضل يقول له سبحان الله العظيم رايتك ذا اخلاق مش عارف ايه وغيرك غارق في الامتيشن الى ان وصل الى ايه مدحتك لا اريد منك امرا سوى اني اريد الانفيتيشن. انا عايز دعوه ها اروح فيها لندن وافك الكربة واخد بالك زي اللي بيرسموه ده وهو راكب الطياره بص على بلده كده بعد ما طارت الطياره ما احلاك يا بلدي وانا اراك من شباك الطائره. لكن ده ولا تحت او فلان الكي. المهم يعني سبحان الله الله المستعان. فالله يذل ليعز يخفض ليرفع سبحان الله العظيم يقبض ليبسط عشان يضيق على العبد عشان يقول يا رب. ما فرعون الله يرضى عليكم لم يمرض ولم يسقم ولا وجد مغص ولا الم ولا عمل عمليه جراحيه ولا الى ان اخذه الله اخذ عزيز المقتدر. فالله يرضى عنك لا تظن ان الله يذلك لانه لا يحبك لا. فاذا سيدنا موسى ننتقل سريعا لننتهي من الدرس. يا رب من احب الخلق اليك؟ مين؟ شوف الصفتين الجميلتين تقي القلب نقي اليدين. الله يرضى عنك في رمضان وغير رمضان لا تكتب شيئا يكتب عليك ولا تكتب شيئا يحسب عليك لا داعي. بس جملة من يعني جملة اعتراضية انا ليس لي صفحة على الفيسبوك. اي حد يقول لك الشيخ عمر قال على الموقع يقول ما ليش فيسبوك. الحمد لله ان ليه فيس بس راس الحمد لله هذه قلت شوفوها هو ها على ايه فيسبوك فيسبوك البوك عندكم في الكتاب خلاص في البيت. فانا اي معلومة على الموقع الرسمي معروف الموقع الرسمي مسؤول عنه. الله بالله واحد نشر اول امس سبحان الله فوجئت باخ مذعور من اساتذه في جامعه اوكسفورد اتصل بها شيخ في اللي مقوله على الفيسبوك وعندي 170 100 في المدح و70 في الهجاء 70 يشتموك. قال يا ابني لا يشتمونا وانا نايم في بيتنا. قال طب تشتم في لندن ليه؟ لا اله الا الله عم ماليش فيس. الله يرضى عليك فيس اهو خلاص اللي يشوف الفيس بتاعي. المهم يعني مش وجهي يعني فيس بس عايز اطمن يعني اصل لما انتقلنا لندن يبقى لازم اعرف ان الفيس واتش. الله يرضى عليك يا رب. ف تقي القلب نقي اليدين، نقي الايد بتاعته نقيه، يربط بيها على الاطفال واليتامى، يربط على يد زوجته، يمسح على راسه كده. والله ما هو خطا يعني، يعني انت مستحي من نفسك يعني؟ سبحان الله. ها مفيش حاجه لما تعمل على راسك كده سبحان الله، بس مش كده يعني كده يعني سبحان الله، الله يبارك لنا فيك يا ام فلان. انا برضو اذا كان هو المخ اللي باقي الحته كم خليه اللي باقي كمان انت تخلص عليه، لا يعني خليه هو مش شغال اللي شغاله بيهم بقيه الزمن. ها فالله يرضى عليك يا رب. ف يعني خلي اليد دي لعطاء الخير دائما، نقي اليدين. وبعدين يحبني، خلي معك معايا، ويحب من يحبني ويحببني الى خلقي. فسيدنا موسى لم يفهم الجزء الثالث، قال يا رب تعلم اني احبك واحب من يحبك. عارف الرجل اللي عايز يعني يظهر انه، قال له يا فلان، احد العلماء الفضلاء زمان كنا في بلد من كم يوم كده، فعلى طعام الافطار والناس كلها تفطر، جاي اخ وزوجته صوره احنا بدنا ناكل. طب فالشيخ ربنا يبارك فيه يا رب، قال له انت تحب الصالحين؟ الشيخ بيسال المريد الذي يريد صوره ده، تحب الصالحين؟ قال له نعم. قال له يعني اللي يصوم النهار ويقوم الليل؟ قال له نعم. قال له احبك الله الذي احببتني فيه. والله ما انت اخذ بالك. المهم يعني فسبحان الله العظيم، معلش صائمون فعلا ثابت انهم صائمون. المهم يحب، خلاص قررت اخلص بعدات الليل البطاريه عندكم تهني يعني. يحبني ويحب من يحبني، اي حد يدلك على طريق الله يعمل لك معلومه طيبه. سبحان الله العظيم، اخ فاضل اتصل، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. والله احنا عاملين حمله عظيمه جدا ما صنعناها من قبل، ونريد ان تشاركنا فيها. ومال يا ابني، ما دام حمله خير توكلنا على الله. ايه الحمله دي؟ عاملين 2 مليار صلاه على رسول الله. يا ابني سالت فيها العلماء يعني اصل يعني حكايه ازاي يعني؟ الليله القدر كل واحد هيبعت اللي يقدر عليه، بس انت شارك معانا وعد يعني، قول واحنا العداد شغال يعني. سبحان الله. لا يعني انتم بتساعدوا الملائكه في العدد؟ والله يا ابن الملائكه ما بيغلطوش. والله الملائكه يعني، قال الحسن البصري لمن ينقل كومه النوى بتعمل ايه؟ قال والله بعد 1000 لا اله الا الله، 1000 سبحان الله، 1000 الحمد لله. قال يا رجل اتعد حسناتك؟ عد سيئاتك وانا اضمن ان الله لن يضيع عليك ولا حسنه واحده. حسنة واحدة مش تضيع عند الله، لكن لا ده بيعد الحسنة. فعايزين يعملوا حملة يا ابني. الموضوعات اللي زي دي اسألوا فيها أهل العلم، هل أقرها بعض أهل العلم؟ قال أيوه، الشيخ فلان والشيخ فلان. أنت متأكد أن الشيخ فلان والشيخ فلان قالوا هذا؟ والله يا ابني إذا بعضه يعني اختلافهم رحمة. حملة إيه؟ كلام عجيب. شيء الأم عايزة تنتصر وهي نايمة على ظهرها. اللهم حرر المسجد الأقصى، نزل جبريل و5000 المسومين يحيلوا يا أخوانا. سبحان الله، نسأل الله أن نكون مؤمنين عمليين فاهمين لدين الله عز وجل. محمد إقبال من ضمن الكلمات العظيمة التي يقولها، يقول المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره. شو الكلام؟ المؤمن الضعيف قضاء وقدر. الولد الخيبان في المدرسة يرسم قضاء وقدر. لا مش قضاء وقدر، انت ابن خيبان. سبحان الله. فسبحان الله العظيم، يحبني ويحب من يحبني. اي حد يحب الله التصق فيه. يا حسن يا بني، سيدنا علي يقول لابنه كده، زاحم العلماء بالمناكب فان رحمة الله لا تفارقهم لحظة. سبحان الله. قال يا رب انت تعلم ان يحب واحب من يحب، لكن ازاي احببك الى خلقك؟ قال ذكرهم بنعمائي والائي وبلائي، لان البلاء نعمه. والله البلاء نعمه. ما هو الانسان لماذا الظالم يستمر ظلمه؟ ها؟ لان الابتلاء لسه لم ياتيه بعد، فيظن انه قادر على ظلم هذا وقتل هذا وايذاء هذا. وسبحان الله العظيم، لا اله الا الله. وبعدين العبد المؤمن لا حول ولا قوة، انسان رجاع الى الله سبحانه، يحبني ويحب من يحبني ويحببني الى خلقي. اللهم ارزقنا حبك وحب من احبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا رب العالمين. نراكم غدا ان شاء الله في المحاضرة باذن الله في المركز التجاري ان شاء الله في قاعة زعبيد 10:30 باذن الله. لا تنسونا من صالح الدعاء.